فقالت: شوف، إذا أردت أن تكوني صاحبة حظوة عند رسول الله وتكوني في المكانة الفريدة، فإذا دخل عليك فقولي: أعوذ بالله منك. نقول إن لله وإنا إليه راجعون. أمهاتنا إيش نقول فيهم؟ حتى أقدر أقول في أمه شيء؟ والله ما نقدر. ولكن يا إخوان، ليتأمل كل واحد منا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أخبر فيما بعد من الذي غرها وقال: إن كنك صاحبة يوسف. ماذا فعل؟ هل خاصم؟ هل عاتب؟ لا. فأي سعة صدر وحلم وكرم ومعروف وحسن معاشرة إلى هذا الحد؟ افتيات عليه يحرمنه من هذه؟ ولكن نحن نقول: أمهاتنا على العين والرأس رضي الله تعالى عنهن، وليس لنا أن نقول حرفا واحدا. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الروايات قال لها: هبي لي نفسك. فقالت كلمة: وهل تهب الملوك نفسها للسوقة؟ سمعت الكلمة هذه من وحي البيئة البدوية عربية فيها، فسكت. وهل تهب الملكة نفسها للسوق لعامة الناس؟ كأنها تعاظمت نفسها على مين؟ على رسول الله. فسكت. امرأة ناقصات عقل ودين، اعتزت بشخصيتها، كبرياء في نفسها. والأدباء يقولون: ثلاث هن مدح في المرأة ومذمة في الرجل: الكبر والجبن والبخل. الرجل اللي يتكبر على الناس هذا تزدريه الناس، ولكن المرأة التي تتكبر في نفسها تحفظ نفسها وتكون في درجة التمنع والإباء، أما المرأة التي تعرض نفسها والتي تستهين بشخصيتها ولا تعتز بكرامتها، أعتقد تكون مثل ما بيقولوا المبذولة. والمبذول هذا شوية. والجبن، الرجل إذا اتصف بالجبن كان خور وضعف ونقص، لكن المرأة إذا كانت جبان وتخاف هذه فيها خصلة خير. قالوا: لأنها تخشى أن تخرج ليلة، تخشى أن تأتي إلى مواقف حرجة، تخاف رقبة مقيدة وهذه رقبة مطلقة، ولكن السبب مختلف. السبب هناك قتل، والسبب هنا إيش؟ ظهار. فبعض الأصوليين وخاصة ابن تيمية رحمه الله يؤكد على أن حمل المطلق على المقيد باتفاق وإجماع إن اتحد السبب، وإن اختلف السبب ففيه خلاف. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز التكفير في الظهار وفي فطر رمضان برقبة ذمية، ويعلل العلماء لقيد الإيمان في كفارة القتل دون قيده في الظهار وفي فطر رمضان. قالوا: لأن القاتل أزهق نفسا مؤمنة، فحينئذ حينما يكفر بتحرير رقبة، تحرير الرقبة يقابل إحياء الميت،

فليس للعبد ملاعنة. وهذه تفصيلات في من يصح منه اللعان. إذن مبدئيا اللعان ثابت بالكتاب والسنة، وموجبه أن الأصل في رمي النساء المؤمنات المحسنات بأن إنسانا أجنبيا رمى امرأة أجنبية عنه بالزنا، قال إنها زنت، فهذا قذف منه إياها بالزنا. فإن جاء بشهود أربعة صدق في دعواه عليها وثبت عليها حد الزنا بكرا أو ثيبا وسلم هو، فإن لم يأتي بأربعة شهداء أقيم عليه حد القذف وسلمت هي من حد الزنا. هذا في الأجنبي مع الأجنبية نفسها، فالخوف فيها مدح والبخل. البخل في الرجل لا شك أنه إيش، كما قال صلى الله عليه وسلم في سيد بني سلمة: من سيدكم؟ قالوا فلان، لكنه في نبخله. قال: وأي خصلة أسر من البخل؟ بل سيدكم فلان، وغيره. فالرجل البخيل الله سبحانه وتعالى مثل ما وصف صلى الله عليه وسلم: إن الكريم كالذي يلبس جبة كلما أنفق أسبلت وسترت، والبخيل كالرجل الذي لبس جبة وكلما أنفق تقلصت وضاقت عليه. ففرق بين الرجل الكريم والرجل البخيل. فالمرأة البخيلة مدح فيها لأنها تحفظ مال زوجها في غيبته، تبخل تظن بالمال، فإذا كانت تظن بمال زوجها فهي تحفظه في غيبته، وإذا حضر يفعل ما يشاء. فحينما تقول: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ نقول: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها في ذلك، واعتبر أنه نوع من الاعتداد بالشخصية وتساهل فيها، ولا سيما وهي أول يوم يلقاها أو تلقاه، ما بعد عرفت أخلاق رسول الله. وهذا مما يعطينا التوجيه بأن الإنسان قد يسمع من المرأة ما لا يرضيه، فإذا كان له أي محمل من أي ناحية بعيدة فيحمله عليه ولا يضيق عليها ولا يحاسبها على الشعر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أتتك كلمة من صديق لك لها 50 محملا على الشر ومحملا واحدا على الخير فاحملها على الخير وتسامح معه. وذكرت لكم أن جماعة الشيخ الأمين الله يغفر له الشناطة يقولون: من باع صديقه 50 زلة فقد باعه بيعة وكس، رخص وخسران. يزل عليه ويغلط ويخطئ 50 مرة وهو يتحمل ويسامح ويتحمل ويسامح حتى تغلق 50. وعلى هذا تجاوز عنها رسول الله في كلمتها هذه. قالوا: ثم دنا منها ليضع يده على رأسها أو عليها، فقالت: أعوذ بالله منك، فكف يده وقال: لقد إيش عزت بعظيم، الحقي بأهلك. وأمر من يكسوها كسوتين أو حلتين وأن يوصلها إلى أهلها. المؤلف رحمه الله يسوق هذه القصة لكلمة الحقي بأهلك. الفقهاء لهم توسعة في هذه الكلمات ويسمونها كناية، والكناية في علم البلاغة كلمة لها معنى قريب غير مراد ومعنى بعيد هو المراد. الحقي بأهلك المعنى القريب المطابقي، روحي لأهلك عندهم، والمعنى البعيد المراد معناها انتهت العشرة. يعني الحقي بأهلك الحاق النهائي. وهذه كما يقولون من الكنايات الخفية. لماذا؟ لأنها قد